ولا نزال نستظل بهذا الحديث المبارك الذي رواه الترمذي عن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل رزقه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه فهو بأفضل المنازل، ورجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته وأجرهما سواء، ورجل رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه فهو بأخبث المنازل، ورجل لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فوزرهما فهو نيته ووزرهما سواء. وقد تحدثنا حول الأولى وهي: ما نقص مال عبد من صدقة، والثانية وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. والحديث عن الصبر والعفو حديث ينبغي للمسلم ان يضع المثل العليا فيه امام عينيه، لان الشيطان يجعل الانسان في الدنيا متعلقا، يريد ان يستوفي حقه فيجعله على اعراض الدنيا حريصا. والعبد في امله ينتهي الاجل ولا ينقضي الا اليسير من الامل، ولذا فان النبي صلى الله عليه وسلم خط على الارض خطا مربعا، وخط خطا خارجا منه، الخط اللي خرج منه ما بيبداش من اول مربع، بيبدأ لأن الإنسان في صغره في طفولته ليست له من الآمال التي يسعى إليها، ولكن خط خطا مرب خط خطا خارجا منه، وخط على هذا الجزء من ذلك الخط الذي في داخل المربع خطوطا صغارا. خلي بالكم الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا الوسائل التعليمية، احنا ذكرنا في عندما تعرضنا الى قوله ثلاث ان هذه تعليم للمعلمين وهي قضية هامة من قضايا التعلم. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في ضرب المثال وفي استخدام وقائع الحال لبيان وشرح وتفصيل المقام كذلك يستخدم الرموز الرسوم التي تبين القول. فمنها مثلا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خط على الارض خطا مستقيما وخط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا ثم قرأ قول الله عز وجل وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن هذه التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم انه رسم على الارض خطا مربعا ورسم خطا خارجا منه وقال هذا الانسان وهذا اجله محيط به او قد احاط به وهذا امله وهذه عوارض الدنيا. خطوط الصغار هذه عوارض الدنيا لان الامل الانسان يامل يقول اشتري هذه التجارة فتنمو وتربح فبعد عام تتضاعف ثم افعل كذا وابني كذا ثم تأتي من عوارض الدنيا ما تقلل من امله او تزيله. فيقول هذه عوارض الدنيا ان تركه هذا نعشه هذا وان تركه هذا نعشه هذا وان تركه هذا نعشه الموت. لكن ليست كل الامال في الدنيا بواقفة عند حد الدنيا انما قد تستمر الى ما بعدها. وبقية الحديث يشرح هذا. رجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان فهو نيته واجرهما سواء ورجل لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته ووزرهما سواء. هذه النية لم تقف عند صاحب العمل في الدنيا انما استمرت معه. واني من اجمل ما وجدته من هذه النوايا اني جالست شيخا لعل مولده كان قبل مطلع هذا القرن ولا يزال الرجل حيا الى اليوم الى يومنا هذا وقد عمل في الدعوة منذ صغره وكان ممن اسسوا جماعة دعوة قبل ان تؤسس جماعة انصار السنة. فلما اسست انصار السنة حلوا جماعتهم وجعلوها فرعا منها يعني كأنه عملوا في الدعوة اسبق من تأسيس الجماعة. زرته وقد كف بصره زرته مرارا قبل ان يكفه لكن زرته بعد ان كف بصره وصار ضعيفا يحملونه فجاءوا به يتهادى حتى اجلسوه بيننا. فاذا به هذا الكلام من حوالي 7 سنوات او اكثر فاذا به يقول في كلامه لقد كتبت في سورتين من سور القرآن الكريم في كل سورة كتابة والقرآن 114 سورة وانوي ان شاء الله أن أكتب في كل سورة كتابا. فهذا أمله والله جلت قدرته يعطي عطاء واسعا، فلعله أن ينال من الأجر بقدر الأمل. لكن ليس الناس يأملون آمال الخير، فإن قضيت منهم الأعمار بقيت تضيء لهم الآمال في قبورهم وتصبح لهم بعد بعثهم، لكن الناس يأملون ويجمعون من الأموال ويأملون أن يجمعوا أضعافها. فالرجل يكون على فراش الموت ويأمل في ماله جمعا، يأمل في ماله زيادة ونماء. فإذا رأيت الرجل على فراش موته يوصي بماله فاعلم أنه تعلق بالمال ولم يتعلق بغيره، وهو سيء الظن بربه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي عن رب العزة: أنا عند حسن ظن عبدي بي. فمن أساء الظن بالله فالله عز وجل يعامله بظنه، ومن أحسن الظن بالله فالله يعامله بظنه. وليس معنى الظن أنه الذي يخالف اليقين، إنما معنى الظن هنا أي الاعتقاد. فينبغي علينا أن ننظر إلى أولئك الذين ضرب الله عز وجل بهم الأمثلة العالية في الصبر وفي العفو. وأعلى الأمثلة في الصبر والعفو هي أمثلة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ويليهم في ذلك أمثلة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى في هذا الدين في الصبر والعفو، في الصبر والعفو. وإذا أردت أن تنال الأجر على الصبر فليكن الصبر جميلا، يعني لا تسخط فيه ولا غلو فيه، تصبر الصبر الجميل. وإن أردت أن تعلو فوق درجة الصابرين فعليك بمرتبة العفو، عليك بمرتبة العفو. وإن الله جعل مرتبة الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ومرتبة العفو أن من عفى وأصلح فأجره على الله، فأجره على الله. وكلاهما وإن كنا لا نستطيع لأحدهما عدا ولا إحصاء، إلا أن من وقع أجره على الله فقد زاد، فلم يبلغ أجره أحد إلا من كان له نظيرا. لأن الأجر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الأجر بغير حساب إنما يفيد زيادة المقدار، زيادة الكمية. أما وقع أجره على الله فهي تفيد الضمان، الضمان، فلا تناله من عوارض الدنيا شيء. هذا أهم ما ينال العبد، يعني العبد إذا بقيت له حسنة بعد أن اقتص أصحاب المظالم مظالمهم، وبعد أن ساوى بين طرفي ميزانه، إذا بقيت له حسنة فإن تلك الحسنة تدفعه إلى الجنة حتى يزحزح عن النار. ف فالله جلت قدرته إذا وقع الأجر عليه فذلك علامة ضمان وكذلك إذا وقع الأجر على الله فذلك أمارة تشريف ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يؤتى يوم القيامة فينادى من وقع أجره على الله فليقم فيقوم أهل العفو واعلموا أنه لو أراد غيرهم أن يقوم ما استطاع. هتشوف في الوقت ده أيوه مدام أنا عرفته حأقف، لأنهم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني يريدون السجود فلا يستطيعون، فلا يظن أحد أنه يستطيع في ذلك اليوم أن يفلت بمكر أو دهاء. إنما رب العزة سبحانه وتعالى ينجي من عباده من يشاء، فيقوم هؤلاء على ملأ الناس والناس ينظرون، فأي تشريف هذا؟ من وقع أجره على الله فليقم. وكأني أفهم أن طوائف من الناس يوم القيامة يكونون من أهل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، فلعلهم أولئك الذين وقع أجرهم على الله أهل العصر. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير عذاب ذكر أنهم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. وكأني بالحديث الشريف ذكر فروع الصفات ثم ذكر جامعها، فهم لا يكتوون توكلا ولا يطلبون الرقيا توكلا ولا يفعلون كثيرا من أبواب التداوي التي أبيحت توكلا على الله، وإن المتوكل على الله الذي يعلم أن الله جلت قدرته يرعاه وأنه إذا أراد شيئا كان إلى العفو دائما أقرب وأميل، فيعفو عمن ظلمه ويعطي ويصل من قطعه، لأنه يتوكل على الله رب العالمين. فإنه ينبغي علينا أن نتذكر الأنبياء وصبرهم، وأن الأنبياء صبروا الصبر الذي لا يتحمله إلا أهل العزائم. فنوح لبث في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم وهم يعاندون. 1,000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة. وبعض الأثار تذكر أن كل نبي بعث على 40، يبقى إذن 1,000 سنة إلا 50 عاما بعد 40. والفلك وحياته بعد إهلاك القوم بعد 950، فكأنه صبر مع قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما. ونحن نرى أن الواحد منا إذا جلس مرة بعد مرة لإنسان فلم يستجب له وجد أن الأمر يستلزم عليه أن يقاطعه وأن يحكم على هذا القلب، مع ان نوح عليه السلام لم يستغث بربه مستنجدا من قومه الا بعد ان اعلمه ان الايمان لا يزيد منهم عددا، انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. فيش مؤمنين جدد، يعني معنى هذا اذا مات مؤمن لا يخرج مؤمن. ولذلك فان نوحا عليه السلام قال ولا يلد الا فاجرا كفارا، ما يلد كافر كفار، وسبقها بفاجر، لان كثيرا من اهل الكفر لا يفجرون، لكن هؤلاء اهل فجور ومبالغة في الكفر. ومع ذلك فان نوحا لم يستبح الدعاء عليهم الا بعد ذلك. ثم يجد الكثير منا لنفسه ان يقول نوح دعا لقوم، نوح دعا لقوم ما فضرش، كأن الالف سنة الا 50 عاما هذه من صبر نوح لا كانت صبرا، واي صبر بعد ذلك. ثم نرى في صبر سائر الانبياء، ومنهم صبر ابراهيم عليه السلام، صبر على الكفر في بيته في ابيه وهو يناديه مستعطفا يا ابتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يستعطفه. ولكن الكفر يغلظ قلب الكافرين فيقول له متهجما أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. ومع ذلك يلطف له القول ويبقى يدعو له حتى يعلمه رب العزة سبحانه وتعالى انه عدو لله، عندئذ يتبرأ منه. ثم يضرب الله عز وجل بعد ذلك المثل بلوط وأراه النبي المظلوم الذي ظلمه حتى كثير من المؤمنين. فنرى للوط في عالم المؤمنين ذكرا ومثالا، وجد بين الفواحش فصبر على ترك الفواحش، وصبر على دعوة قومه لتركها، ولما كانت داعية الفواحش في بيته صبر. ولا بد لنا ان نعلم ان سياق القصة يبرئ زوجة لوط على كفرها من فاحشة الزنا، يبرئها من فاحشة الزنا، لأنهم قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. فإذا كان الكلام ليس في بناتك من حق فليس لنا في زوجاتك من حق. إذن فالأمر أن المرأة كانت ترى أن ما يتبارى فيه القوم من اتيان الذكران من العالمين امر ممدوح، ولا يجوز للوط ان يقف ضدهم ولا ان يدعوهم الى غير ذلك. والمفسرون يذكرون امثلة وكأن القوم يجلسون في منتدياتهم فيتبارون، فيتبارى الرجلان منهما، والذي يغلب الاخر يفعل به عيانا بين الناس، يأتون في ناديهم المنكر. وامرأة لوط تضرب لنا المثل بمن لا حظ له في الإثم إلا أن ينال عقوبته. ترى امرأة عجوز شمطاء، لا هي بالتي ان تبرجت نظر الناس إليها، ولا هي التي إذا رأت المتبرجات فنظرت إليهن اشتهت النظر، ومع ذلك إذا رأت امرأة متسترة كرهت تسترها. فهذا مثال امرأة لوط، هذا مثال امرأة لوط، لا هي بالتي تنال شهوة عارضة في الدنيا، ولا هي بالتي تشتهى. فإذا فعلت ذلك، إذا وقع ذلك في قلبها، فإنها لا تتخلص من الإثم، لأن الله عز وجل قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل يجعل لهم العذاب الأليم. فصبر لوط على قومه وصبر على زوجه، ولما جاءته الملائكة في صورة رجال صبر مدافعا عليهم، وتمنى قوة يدفع بها كفر هؤلاء وفحشهم. فإذا بالملائكة يعلموه بأنفسهم ويطمئنوه ويخبروه أنه سيخرج وأنهم سيأتيهم العذاب صباحا، أن موعده الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فيصبر ويخرج لوط من قومه وحده. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أريت الأمم، رأيت النبي ومعه الرهط والرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلين، فكأن والنبي ليس معه احد، كأني بالنبي ليس معه احد، يضرب له المثل بلوط عليه السلام، لانه لم يخرج معه الا بناته، حتى زوجه كانت من الغابرين، اصابها ما اصابهم. ومع ذلك لا نستطيع اخوة الاسلام ان نتهم نبيا بان حجته كانت غير واضحة، ولا انه لم يحتل في الاخلاص الافق العالي. بيجي بعض الناس يقولك: يا سلام، فلان ده رجل مخلص، شوف الناس اللي بتتبعها في دروس ومحاضرات وقد ايه اخلاص. دعوة اذا خرجت من القلب دخلت في القلب. يا اخواني، هذا غرور ينبغي ان نتبرأ منه، وان نعلم ان الذي يفتح القلوب هو الله، وان الله ان شاء فتح القلوب على يد منافق فدخلوا الجنة ودخل النار. فلعلكم تذكرون ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه من اهل النار رجل يدور قصبه في النار يدور كما يدور الحمار في الرحى، فقالوا: يا فلان، مالك؟ اولم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت امركم بالمعروف ولا آتيه. كان القوم ما عرفوا في اليوم ذلك. وإن أمثلة المنافقين لتندهش إليها الأنفس. فإن عبد الله بن أبي بن سلول دخل الإسلام نفاقا فدخل فيه رأسا، فقال لأصحابه إن هذا أمر قد توجه. توجه يعني صار وجيها، صارت سمة الوجهاء أن يبقى مسلم. مدام من الوجهاء أن يبقى مسلم فلما أسلم لم يقف في الصف الذي وجده فرها، إنما جاء حتى وقف لا في الصف الأول بل أمام الصف الأول، فكان يخطب خطبة قبل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أيها الناس جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسمعوا له واطيعوا. سيظن بعض حديث عالم الإسلام أن هذا مثبت يثبت الرجال، وأن هذه الكلمة لو لم تقال لوجد من يرد عليه، ولوجد من يرفض قوله، ولوجد من يفر من مسجده. حتى جاءت غزوة أحد فعل ما فعل من رجوعه بثلث الجيش، ثم جاء بعدها ليقوم مقامه، فقام عليه من أجلسه وقال أجلس، ألست الذي فعلت كذا وكذا؟ قال أريد أن أثبت الناس للرجل. فأهل النفاق لا يحتلون المقاعد الخلفية، إنما إن كان التوجه الوجاهة في أن يصبحوا للزناة قوادا كانوا كذلك، وإن كان التوجه أن يكونوا حول الدعاة متحمسين لكانوا كذلك، وهم أصل الهمج الرعاع أتباع كل ناعق، فهم ذلك الناعق الذي ينعق فيتبعه الهمج الرعاع. لكن يا إخواني الصبر سمة أهل الحق، يصبرون على الطاعة أداء ويصبرون عن الشهوة ترويضا وعن المعاصي اجتنابا، ويصبرون مع وجود دواعي الجدع، ويصبرون مع وجود دواعي التسخط، ويصبرون وإن قل أهل الالتزام. فإن أردتم أن تستشعروا رفقة صالحة فاستشعروا رفقة الأنبياء. استشعر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فإن أحببت الصالحين ممن ذكرهم رب العزة في الأنبياء والمرسلين صرت معهم وحشرت معهم ولم تحرم، واعلم أن رب العزة يزين الإيمان في قلوب المؤمنين إن عملوا به، فالله عز وجل يجعل المؤمنين يزدادون إيمانا، يزدادوا بالعمل يزدادوا إيمانا، فتطيب قلوبهم بذلك. ثم نتدرج، فنرى موسى عليه السلام يصبر مع قومه، فنراه يصبر مع قومه قبل النبوة والقوم يهانون ويعذبون، ويصبر وهو في بيت فرعون، حتى ظهر أمره خرج حتى بلغ ماء مدين، فصبر على فراق قومه سنوات طوال، ثم عاد فصبر على تحمل مخاض زوجه، ولكن الله عز وجل أرسل إليه الوحي في ذلك فدعا رب العزة فسأله ان يرسل معه اخاه هارون، حتى جاء الى مجلس فرعون فصبر، صبر على ايذائه وعلى تقريعه، فلم يرد على فرعون فيما جاء في شأن نفسه. فرعون يقول له: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ فلا يرد عن هذا، إنما يصبر ويقول فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، فلا يرد على هذا، إنما يصبر ويبقى يدعو القوم حتى أوحى رب العزة له أن يخرج بقومه. خرج، لبث فيهم زمانا يدعو. وهنا نعلم أن رب العزة سبحانه وتعالى يغل يد الظالمين فلا يجعلها تبلغ إلا حيث أراد الله. أني كان من أول مجلس فرعون يقول: لا أنا مش هسمع كلامكم في كده ولابد أقتله، لكن الله عز وجل يجعل فرعون ينهزم من أول مرة. أتباعه ماذا تأمرون؟ فيقولون: أرجه، سيبه، أرجه أخاه، أجله، وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار قبيص السحرة يسلمون، فيقتل السحرة ويترك موسى، ثم يقول: نظروني أقتل موسى. فتقتلوا ذروني، سيبوني، ذروني أقتل موسى. لكن الله عز وجل ما قدره كان، فلا راد لقضائه. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الاقلام وطويت الصحف. لكن الصبر الشديد الذي نراه شديدا على الناس وتمكن منه موسى، انه استمع لامر ربه فقال قولا لينا. يعني قد تقرأ قصة فرعون وموسى وتتصور انك احد الحاضرين، فيخطر على ذلك انك قمت تدافع عن الحق. افأنت احق بالدفاع مما دافع به موسى؟ والقوم يستغيثون به ويقولون: اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا. يعني اذا الامر ما تغيرش، ماذا تريدون؟ ماذا؟ ومع ذلك ففرعون يمسك، فموسى يمسك على امر الله فيصبر عليه حتى خرج، وما خرج الا بامر الله. فلما بلغ البحر ورأى ان الطريق انه قد ضل الطريق وان فرعون ادركه صبر، لانه ما تحرك الا بامر الله ولا عمل الا بامر الله. فمع جزع القوم ومقالتهم: انا لمدركون، فهو يقول مقالة الواثق المؤمن: كلا ان معي ربي سيهدين. سيضرب البحر بامر الله، سيشق له رب العزة في البحر طريقا يبسا، سيسير في البحر في ذلك الطريق اليبس يطمئن قومه حتى يعبر من الجانب الاخر. وغاب عن انظار فرعون، وفرعون ينتظر ان ينطلق البحر على القوم ليغرقوا، والله يمكر به، يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. يبقى البحر واقف، فرعون يدير ظهره ويريد الرجوع، فبيرجع منهزم. كيف يحكم؟ كيف يحكم الأمة؟ كيف يحكمه؟ ها هي القناة ما زالت مفتوحة، ها هو المنفذ ما زال مفتوحا. لا يريد أن يحدث قومه أنه لا يعرف كيف انشق البحر، واعتاد أن يستخف قومه فيطيعوه، فينزل ويتحسس الأمر ويرى الطريق الجاف ويضرب على الجوانب وينظر إلى الناس ويقول انظروا انشق البحر لي ليدرك أعدائي، فأطاعوا وظنوا أن البحر انشق وأن هذا أمر لن يرجع مرة أخرى. فينزل، وكما اعتاد أن يعد القوم بالأموال والمناصب، فإن أصحاب الوعود يخافون عن وعودهم فينزلون. وينزل كل ما على منصب واحد منهم يجري، كل ما يجري ويثبت، حتى إذا اجتمعوا في البحر جميعا أغرقهم الله رب العالمين. فانظر كيف جعل الله عز وجل للصابرين عزا، وكيف جعل الله عز وجل للظالمين سوء خاتمة وذلا. لذلك يا إخوة الإسلام، ينبغي علينا أن نعرف أن الله عز وجل ما قص لنا ذلك إلا لنتدبر. الرسول عليه الصلاة والسلام يصله مقالات من قومه فيقول: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي أكثر من ذلك فصبر. ما أن عبر موسى البحر حتى مر القوم على آلهة يعبدون، أصنام يعكفون عليها، فقالوا: اجعلنا إلها كما لهم آلهة، اجعلنا إلها كما لهم آلهة. فيصبر على دعوتهم ويعرفهم. رب العزة سبحانه وتعالى يوعده 40 يوما فيذهب إلى ميقات ربه، والسامري يصنع العجل فيرجع، فلما وجد ذلك غضب لله رب العالمين ونسف العجل نسفه في اليم نسفا، عجل من ذهب، والذهب مسروق. الذهب كانت كل إسرائيلية مالت على زوجتها المصرية أو القبطية، واستعارت حليها ثم خرجوا بهذا الذهب. فلما عبروا جمع السامري ما جمعوه أوزارا من زينة القوم، وصنع منه العجل، عجل أو خوار، الهواء يدخل فيحدث في جوفه صوتا، وقال لهم: هذا إلهكم وإله موسى. فظلوا عليه عاكفين وله عابدين. فلما رجع موسى غضب وألقى الألواح وفي نسختها هدى ونور، ولام أخاه وأخذ برأسه يجره إليه. وعاد موسى يرتب أمر بني إسرائيل، وصبر موسى ومن معه من المؤمنين على قارون وكان من قوم موسى، صبروا على قارون الذي أوتي أموالا من الكنوز ما إن في مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة، صبر. ثم يأتي بعد ذلك صبر المسيح عليه السلام، صبر على ما وصفه القوم من الزنا، وصبر على كفرهم بالله رب العالمين. ثم يأتي إمام الصابرين وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، إمام الصابرين وإمام العافين، فيصبر الصبر الجميل، فيصبر قبل بعد البعثة في مكة على دعوة قومه 13 عاما، يوضع سل الجزور على ظهره فلا يتحرك، ويدعو قومه فيستهزئ فلا ينتقم، ويأتيه ملك الجبال يستأمره أن يطبق عليهم الأخشبين، فيقول أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ثم يصبر بعد ذلك على الهجرة، ثم يصبر على عداء الناس فيغزو بدرا وأحدا والأحزاب، ويغزو سائر الغزوات، ويصبر على السيوف، ويصبر على الجوع، ويصبر على الحصار، ويصبر على الإيذاء. النبي صلى الله عليه وسلم يصبر الصبر الجميل، يصبر في دعوة قومه، يصبر لما قال له رجل يا محمد اعدل، هذه والله ما هي بقسمة أريد بها وجه الله، يصبر ويعلم قومه فقل ويحك إن لم أعدل، ويلك إن لم أعدل، يعني تدخل النار أنت إن لم أعدل أنا، إذا كان الرسول اللي أرسل إليك لا يعدل فلا بد أن ترد النار، إذا كان رسولك لا يعدل يبقى لابد أن تكون دونه فتدخل النار. فيستأذن من الناس من يطلب أن يضرب عنقه فيقول يخرج من ضئض هذا من تحقرون صلاتهم إلى صلاتكم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. رب العزة سبحانه وتعالى يضرب لنا المثل في رسوله صلى الله عليه وسلم صابرا، بعدين كل واحد فينا بيصبر على دعوة والله على بناء مسجد والله على عمل حلقة تحفيظ، عايز يشوف النتيجة، يريد أن يرى النتيجة، وكل واحد يقول يا سلام ربنا يورينا فيهم يوم، يا سلام ربنا يورينا كده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقبضه رب العزة قبل أن يبلغ الإسلام أفقا من الآفاق، وعندما يدعو على قوم رب العزة يقول له ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، فيصبر ويتأدب ويتعلم. ثم يأتي من بعده أصحابه، أبو بكر الصديق صبر على منهج النبي صلى الله عليه وسلم صبرا قويا، يعني العرب ارتدت والانصار انحازت والنفاق اشرأت، ظهر وابو بكر يعيد جيش اسامة فيذهب الى مهمته. هلا ابقيت الجيش واخرته حتى ترتب ما بداخل المدينة وحتى تجمع القوم، ولكن ابا بكر الصديق يعلم ان محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه، وان الله ما قبضه في ذلك الوقت الا وهو يريد ان ينفذ الجيش الذي اعد. فينفذ جيش اسامة ويقول المقالة الشديدة، والله لو جرت الكتاب بأرجل أمهات المؤمنين ما أقعدت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينفذ الجيش ويكون في عاقبة إنفاذه خيرا، فما مر على قوم إلا وجد إلا قالوا لولا أن بالقوم قوة ما أنفذوا هذا الجيش. يعني موت الرسول عليه الصلاة والسلام ما أصبهمش بالضعف، لا بد أن عندهم قوة، اثبتوا فيثبت الناس. في هذه الاثناء وجيش اسامة خارج، وفي العدد الكبير ليس بالمدينة الا النفر اليسير، كانوا يصلون في مساجد عدة، كانت 9 مساجد أو 8 مساجد او اكثر من ذلك. فجاء جماعة ممن يراودون انفسهم على الكفر ومنع الزكاة، فصلوا مع ابي بكر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا عدد المصلين قلة، فجمعوا جموعا وجاءوا يباغت القوم ليقتلوهم، دالله كيدهم. فابو بكر الصديق قال يا قوم اجتمعوا في صلاتكم، لانه اللي حياتي بعث من البعوث علشان يقولوا بكر الصديق يجوا على المسجد. فاذا اجتمع الناس في الصلاة وجد المسجد ممتلئ، شعر انه في عدد كبير من المؤمنين. جيش اسامة خرج وفي ناس كثيرين. اجتمعوا في صلاتكم. حتى عاد جيش اسامة فأنفذ الصديق جيوشا أخرى عدتها تبلغ 12 جيش تقاتل المرتدين. فحياة أبو بكر الصديق في الخلافة 2 و3 أشهر كانت مثال الصبر والجهاد. وأبو بكر الصديق كان رجلا ناحل الجسم ضعيف البدن خفيض الصوت طويل البكاء كثير الصمت، ومع ذلك كان أقوى الناس. ما مر عليه يوم منذ مات النبي صلى الله عليه وسلم الى ان مات ابي بكر الا وهو في كل يوم يضعف عن سابقه، ومع ذلك كان اقوى الناس. فليست القوة قوة ابدان فحسب، انما قوة الايمان مقدمة على قوة الابدان. فلما جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صبر على المسلمين في تعليمهم وتأديبهم ونشر دعوتهم، صبر عليهم فألجأهم إلى كتاب الله وأخذهم عليه أخذا، وصبر عليهم فكان اول من يطبق الامر على نفسه. والقصص عن عمر بن الخطاب معروفة، لما كان رجلا طويلا ولبس الثوب سابغا، فلما قال ايها الناس ما واطيعوا، وقام احدهم يقول لا سمع ولا طاعة، قميصك طويل وانت رجل طويل، فقال قم يا عبد الله. فحدثهم عبد الله بما كان وانه اعطى نصيبه الى ابيه ليصنع منه ثوبا حتى يكفيه ويصبر ويصبر عمره. ويحدث عام الرماة ويأكل مما يأكل الناس ويسمع في بطنه صوتا فيقول قرقري او لا تقرقري فلن تأكلي غير الزيت حتى يأكله جميع المسلمين. يصبر يصبر مع الناس صبرا حتى صار الاسلام غربة، فما فتح الله عز وجل في خلافة عمر بن الخطاب اضعاف ما فتح في تاريخ الاسلام قبله. ثم تأتي بعد ذلك خلافة عثمان بن عفان فكان مثلا للصابرين. دخل الكثير في دين الله ولم يكونوا قد ذهب اليهم من المعلمين من عاصروهم وعاشوا معهم كثيرا، فكان لقلة العلم على الناس اثر، فظهرت فيهم الخوارج الذين ظنوا انهم يفهمون من كتاب الله اكثر مما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيصبر يصبر عثمان الصبر الجميل ويضرب المثال للصابرين فيصبر على الموت يراه بعينه، ويصبر فيدفع المدافعين عنه ليصبر على الموت. يجتمع حوله شباب المسلمين يريدون ان يدافعوا عنه، ولكنه يقول لهم عزمت على كل من كان لي في عنقه بيعة ان يترك السلاح وان يذهب، فبقي من لا يرون له بيعة، بقي الخوارج، فدخلوا عليه فقتلوه وسال دمه على المصحف الذي كان يقرأ فيه، ومات صائما صابرا محتسبا رضي الله تعالى عنه. ثم يأتي من بعده إمام الصابرين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، فيصبر على فرقة القوم ويصبر على خلافهم وشدتهم في ذلك، ويصبر على تفرقهم، ويصبر في امر دعوتهم حتى يقتل رضي الله عنه.